سيئات في أعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله عز وجل وإن من شيعته لا يكفر. قبل هذه الآية ونجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم جمعنا قبل هذه الآية ولقد نادانا نوح فلنعم المجيب نجيناه وأهله من الشر العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم رقنا الآخرين وإن من شيعته لا يقرأ. أرسل الله نوحا إلى قومه فصل الله علينا أنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 ويدعوهم إلى توحيد العبادة وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناهم وأصحاب السبيل فلبارك للسبيل وجعلناها عن السبيل آية للعالمين. يقول في هذه الآية وإن من شيعته لإبراهيم أول رسول أرسله الله هو آدم ثم بعد ذلك مضى 10 قرون مضى 10 سنة فالناس على توحيد الله على توحيد العباد 10 سنة ثم بدا فيه لعبت الشياطين عليهم ولعبت عليهم انفسهم لما رأوا السوء وما رضي عن نفسهم ولا صلاة ما رحم الا ما رحم ربهم ان ربي غفور رحيم. فبشى فيهم الشرك وعبد الاصنام فارسل الله اليهم نوحا ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ويدعو إلى توحيد العباد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعد ذلك عصوه قوم قال ربي إن إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوت جعلوا أصابعهم في آمانهم واستغفروا ثيابهم وأصروا وسحروا استكبارا ثم إني دعوتهم مرارا ثم إني أعلنت لهم ما أشركت لهم إكرارا قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى أن قال وقالوا لا تذرن من آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذه أسماء الرجال الصالحين من قومه فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم لأنهم هؤلاء يتعزون به أوحى الشيطان إليهم فسنذهبون إلى قبورهم صوروا تماثيلهم جعلوا لكل واحد منهم وصوروا تماثيلهم فقنع الشيطان منهم بالبدعة لأن البدعة مآلها إلى الشرك لأن المبتدع مآله إلى النار. يقول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة كل بدعة المعتمدين غلالة وهم غلالة شديدة. ومن البدع بدع المولد حدثها عز الله بعض المسلمين مثل الغنم قبلوا وراها أين أمدعهم ولا سلطة على 160 سنة الله ما يعرف ورسلنا عليهم لذلك أرسل الله إليهم نوحا فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان الغرق فعصى الله نوحا آية فإذا جاء أمرنا وفار التنور التنور الذي يوقد فيه النار يفور معه ففتحنا أبواب السماء بماء منهم وعلى الماء أعلى جبل ثلاث 50 ذراع يقول عز وجل وإن من شيعتهم لإبراهيم جاء ربه بقلب مسلم قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون وما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم لأنهم كانوا يعبدون النجوم ويعبدون السماء فتولوا عنه مدبرين فراحوا إلى مجتمعهم أو إلى عيادهم فراغ إلى آلهتهم ذهب إلى أصنامهم فكسرها كلها بيمين فراغ عليهم ضربا باليمين فأخذوا إليه لما رأى عقولهم فاسدة تفكيرهم ضال أراد أن يحدثهم بالذي يعرفون قال هذه الأصنام الكبير ما رضي أن تعبد منها لعلهم إليه يرجعون لعلهم إلى توحيد الله يرجعون لعلهم إلى دين الله يرجعون لكن ماذا قالوا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين جمع حبلا حظيما وأدركوا نارا حظيما ونصبوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام سببا علقوه بها والنار تظلم تحته وعن يمينه وعن شماله وقوله تعرض له جبريل أفضل الملائكة عند الله وأقربهم عند الله حيث سبحانه وتعالى قال عنه في قوة عند العرش مشروع يعني جبريل مطاع ثم أمين كل هذه ثلاثة جبريل ثم قال سبحانه وما صاحبكم هو محمد المجد قالوا محمد ساحر قالوا مجنون قالوا شاعر قالوا كذاب كل هذه رموا هذه فصبر رسول الله فأمر الله اصبر كما صبر الله اصبر على ذا قوم ومن شيع قوم فلا ترهم والبطلان تعرض جبريل امين الله على وحيه تعرض لإبراهيم وفي هذا المأزق قال لك حاجة يا إبراهيم النار تظلم تلحب عن يميني وعن شمالي من فوق أنفك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أما إليك أما أنت ما لي فيك وأما إلى الله فبلى حسبي الله ونعم الوكيل لما قال حسبي الله ونعم الوكيل قال الله للنار كوني بردا وسلاما عليك وارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفل ما اكلت الا الحبال النبي اوثقوه بها عليه الصلاه والسلام سبحانه وبعد ذلك قال اني ذاهب الى ربي سيهدي اما عيسى من قوم وعيسى من ان يستجيبون هاجر الى الله ترك قومه وعشيرته وبلاده لله قال اني مهاجر الى ربي سيهدي ربي هب لي من الصالحين ويقول الناس عند الامتحان يكرم المرء عند الامتحان يا مسلم اما الى جنه ومن 24 ساعه تمتحن خمس مرات والله من واحد صلى معنا او يسمعني فصلاته ضربت له لان خجب الله عنه جدا لان الشيطان تحول عليه واحد اسمعني اشهر او اقرا او كريم ما تجمع عند الله الله يعيد عليك الله العيد عليك الله العيد عليك نسأل الله ما رأى تكون عيد تمتحن يا حي خمس مرات في أربع بعدين إما جنة وإما نار ما فيها ما فيها ثالث فريق هدى وفريق حق عليهم الضلال فريق في الجنة وفريق في السعير إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله يكون من قبول يفتحون عند الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الذي حرام حرام أنت هلا هلا إحنا شبهة سمونا الشرك الأكبر قال إني ذاهب إلى ربي سيهدي هذا قول إبراهيم رب هب لي من الصالحين هاجر من قومه لله ومر على مصر الذي قال فرعون له من ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ويقول عز وجل فيهم فسحق قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين تعبد من دون الله شرك الأكبر كان معهم سارة وجده عليه الصلاة والسلام التي آمنت بربها وصدقت زوجها هاجرت معه بس هي وهو ولذلك سمى الله إبراهيم أمة إن إبراهيم كان أمة لأنه على الإسلام وحده قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين فقال على مصر فقال على زوجته من أهل مصر خارجين عن طريق الإسلام قال إن سألوك فقولي هذا أخي وتأول عليه الصلاة والسلام أنها أخوها أنه أخوها بالإسلام وكانت من أجمل النساء وكانت من حكمة الله عاقرا لا تفيد فأخذوها إلى ملكهم وادخلوها عليه وتواعده واياه في موضع دعا ربه ان يحميها منهم ومن فرعنتهم ومن فسوقهم ومن فجورهم وادخلوها على ملكهم الكافر واراد ان يتناولها فوجي عليه احتراما لها واحتراما لقليله ثم فاق ثم أراد أن يتناولها فوجي عليه ثلاث مرات ثم فاق منها فقال أبعدها عني إنما تجروني بشيطان ولم تكن من شيطان ثم قال أبوها قادما فأعطوها هاجر أم اسمع رب هب لي من الصالح استجاب الله من خليله واتخذ الله إبراهيم خليلا والخلة صفة من صفات الله ويعلى من الحق وجاءت إلى الموعد أو إلى المكان الذي توعدت وعدت إبراهيم أن تأتيه به ومعها هاجر. فقالت إن الله أرد كيد الكائد في محرز فإنه أعطوني هذه الجارية فوهبتها لإبراهيم فأرضيها ثمنا استجابة من ربه له ربها في الأسوال وصل إلى الشام وحملت هاجر بإسماعيل. كل الأنبياء بعد إسحاق وبعد إسماعيل أبناء إبراهيم كلهم من سلالة إسحاق إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من سلالة إسحاق. ضاق السارة لما رأت جاريتها حملت ويمحمت وهذه طبيعة النساء. ويقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إن الدنيا والآخرة ضرة كالزوجة، إن الدنيا والآخرة فمن أحب دنياه فضر بآخرة ومن أحب آخرة ضرة بالزوجة آخر ما يبقى على ما يفعل. لذلك يقول تعيس عبد الدينار تعيس انتشر تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة تعيس وانتكس ضيدا شيك وانتكس لأنه عبد الدنيا. أمره الله عز وجل إكرام النسارة أن يبعد هاجر عنها في تقمين وكان المراق وهو دابة الأنبياء الذي يضع حافره في الآخر الذي ركبه صلى الله عليه وسلم مكة إلى بيت المسجد حين أتى به جبريل صلى الله عليه وسلم. أمره الله أن ينقل هاجر. ولدت هاجر في الشام في الخليل اشتدت حيرة سارة جاريتها حملت وهي مكة جاريتها تجي ولد وهي ما تامل فنقلهما على الغراب إبراهيم فهاجر والربيع وضعهما الغراب في تمر أو في طعام ولا خبيمة. فلما وصل إلى يوم مكان ما في أحد ولا في ماء وضعهما عند دوحة عند ربوة الحمور حمراء ضياء كعبة ووضع ابنها عندها وجر عليه ثم قبل لحقة هاجر الذي قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يرحم الله أن على رحمة الله لو تركت زمزم لكانت عين المعين لهلت هاجر ولحقت إبراهيم يا إبراهيم لمن تسبحنا بهذا الوادي لم يحزن ولا يحزن ما أجابها يا إبراهيم لمن تسبحنا بهذا الوادي ثلاث مرات أورد فجمع الجانب الثاني يمشي فقالت الله أمرك بهذا دليل على أنه عرض عليها الإسلام فأسلمت رضي الله عنها والرسول ترحم عليها يرحم الله بعد ذلك قالت الله أمرك بهذا قالت ما جبل لنا قال جيلا لا يضيعه فعجاه سباقه حتى يمشي عليه الصلاة والسلام أو ماسك بزمام الدراء. فلما قفى ورأى أنها لا تراه استقبل هذه الربة الحمراء ورفع إليه مستقبلها مستقبل الكعبة كنا مشركين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ثم ركب الصراط وذهب إلى سارة هاجر جعلت تأكل من الطعام وتشرب من الماء فنفد الماء ثم عطشا ثم عطش إسماعيل فجعل يصيح ويطلق فخافت على نفسها وعلى ولدها من الموت ذهبت إلى أقرب جبل يواليها وأصفى فرقت الصفا الذي صار فعلها ركن من أركان وركن من أركان الحج فيقول رسول الله اسعوا بني إسماعيل فإن الله يجزى فرق ولا أترى أحدا هل يمر بها أحدا لما هبط في الوادي سمى وادي إبراهيم فنحن أدركناه ترابا وادي إبراهيم هرولت لأن ابنها خرج على نزلت هرولت فكان فعلها سنة هرولتها سنة بالذي يسعى بين الصفا والمروة العالمين الأكبرين هذا محل وادي إبراهيم وصلت إلى المروة لما ارتفعت عن الوادي جعلت تنظر إلى أقدام ابنها إسماعيل الذي خشيت عليه أن يموت عليه لقد المروة طلعت هل ترى أحدا هل يمر بأحد فعل ذلك سبعا سبعا وفاء إلى المروة كانت من يبدأ بالصفا وينتهي عند رسول الهدى ثم ذهبت وامر الله جبريل الواسطة بين الله وبين رسله ان يبحث بجناحه عند قدم اسماعيل فنبعثه فيقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يرحم الله ابن اسماعيل لو ترك الزمزم لكانت حين جبريل الذي رآه رسول الهدى على صورته الذي خلقه الله عليها مرة وله من سلسلة جناح كل جناح في قوة عند العبد هو الذي جاء إلى الرسول في هذا المسجد في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه يقول الصحابة منا فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي الرسول ووضع كفيه على فخذيه كالمستفيد قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام فهذا صدق يقول عمر فعجبنا له يسأله ويقول يسأله ويقول صدق ثم قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره قال أخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال قال الراقب قال أخبرني عن الساعة قال صلى الله عليه وسلم له لأنه عرفه أو عارفه من حين مات قال من نسؤل عنها في عالم المستوى أنت عالم إن كان هناك قال الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا نفس جاء الحديث الصحيح خمس لا يعلمهن إلا لا يعلمهن ملك مقرب الأنبياء. فقال الرسول له ما المسؤول عنها كان هناك علم هذا. قال صدق. قال أخبرني عن أمراتي عن علامتي. قال أن تريد الأمة ربتها وأن ترى ثلاث العرات لعاجة ينطاولون في البنية. قال صدق. ثم قال. قال صدق من الصحابة ردوا علي الرجل. فذهبوا فلم يجدوا شيئا. قال هذا جبريل يا أتاكم يعلمكم دين. ومرة واقف مع الرسول في هذا المسجد يسأله فقال له رجل يا رسول الله من الذي أهوج حجة الجميل قال هذا إله هذا قال هذا قال هذا أمر الله جبريل يذهب من طرف جناحه عند قدم إسماعيل قدمي إسماعيل فنبعث ما يوجد من طرف واحد وكادت هاجر أم إسماعيل وكاد ابنها أن يموت معه فلما رأت إنها كبرت كل جريدة لأنها خليفة جعلت رضي الله عنها يحجر على المسجد وهو يرتدى تكون من ذلك المسجد ويقول ابن عمر عليه السلام يرحمه الله لو ترك الذنب فلم يمشي مكان عين كذبت فروت واسقت ابنها ودرت اجياها على المهن اسماعيل وامن من الموت كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه إذا أراد أن يشرب ماء زمزم وماء زمزم جاءكم هنا في المدينة كل على ماء زمزم وقال الله أرحمكم الله يوفقها لما يحبها ويجعلها من أعلام الهدى والحاكمة لكتاب الله. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما يتمسكم به لن تقوموا كتاب الله من لدى الآمنين من لدى المطمئنين من لدى العابدين الله سبحانه وتعالى لأننا حكمنا كتاب الله وأمنا على أمرنا وعلى أمرنا شوف العالم ولا قلب لأنه حكم القوانين تبدو كتاب الله وراء من لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فلا حكم الجاهليه فنحسن من الله حكم لكم العالم لا يحكم لنا كفى قل لا غسل لانهم حكم القوانين فنبذوا كتاب الله وراء امرهم والواحد ما يامن ولا على نفسه ولا على قلم العجائب نحن الله امين لأن حكمنا حكم كتاب الله ونقتل المعتدي ونقطع يد السارق من أجل سارق الخمر فإذا تكرر قتلناه كما أمرنا الله به هذا حكم الجاهلية من أحسن من الله حكم لكم وسنجدون أهل أعداء الله على وسائل من أحسن من الله بعد الذي يقول بعدها مباشرة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي الله من يتولاهم فهو ضال ذر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه مريض قلوبهم يقول أن كان سيدنا دائرة فعسى الله يتمنى أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا. آخر سورة نزلت على رسول الله الذي فيها من أسر الله وليه من أسر الله وليه من أسر الله وليه من أسر الله وليه من أحسن من سواه حكما لقومه. ارجع الى هاجر، ارجع الى جدة العثمانيين هاجر ابو اسماعيل حملت من الموت ورويت واسقت ابنها اسماعيل الذي نوح الله بذكره في القرآن. قال عز وجل في سورة مريم واذكر يا محمد فاذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. هو الرسول بعد أبيه إبراهيم أرسله الله إلى قومه وإلى بنيه وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه رزقه الله 12 ولدا كان يأمرهم بالصلاة والزكاة. عليكم المستمعون أمرون بناتكم الصلاة الله ثم الله إنكم مسؤولون عنه. يقول الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم العدل الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك أهل قدر بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة بين العبد وبين الكبر كن ترك الصلاة ثلاثة عدل صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. ما لا يقصر ولا يصلى عليه ولا الرجل الأول يسأل ونبينا نمنع الطائرة وأهلي يريدون أن يسلموا على الرسول فما هو شأنه؟ قلت له تقبل لا مسلم على الرسول يا مسلمون زيارة النساء للقبور محرمة زيارة النساء بقبور محرمة خبر فروي يقول رسول الهدى لعن الله الظاهرة لعن والطرد والعلم حديث آخر لعن الله الظاهرة حديث ثالث رجعنا مع الزورات أن الإنسان ما ترى ما الخلق نتعرض هذا اللعن شوفوا الحديث هذا حديث هذا رسول الله يعني في ضلال في غواية يقلد بعضهم بعضا مثل غنم ما لعب النساء على اللعنة المسجد يصلي يسلم على لعن الله الزائر لعن الله الزائر رجعنا مع الجرس هو العالم التواريخ عندما قبل 15 الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعثت وانا واستعن كهذه وقال بي صادق صادعك الوسطى والسبع في رواية كادت الساعة ومن أسمائه نبي يستعن سنونك عن الساعة أيام فيما أنت يا محمد غالبهم عيشة جاهلية على غير هدى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وخلت من رسول قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك نجي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة يجدها ولم يهد لهم كما لكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات منه نقص ومنه لذو العقول السليمة مالك من الناس قول رسول الهدى من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورا نزلت قبيلة جرهم على هاجر وجعلت تسقيه من الماء وشب إسماعيل وترعرع إسماعيل ثم الامتحان الآخر ما رأى الله إن الامتحان وتمتحن من جلاله الرحيم واحد واحد الشيطان يحفظ ما يسوق الشيطان الذي خلق معه ما يسوق الغاية لذنه من الوجود ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مخلصون هكذا يقول ربنا فإذا جاءنا عن يوم القيامة هو شيطان قال يا ليت بيني وبينك بعد الخير نبي صلى الله عليه وسلم ولي العذاب أن تجرب أن تجرب وما يقول أفهم لك السنة أو تاتي العرية ومن كان في ظلامه يا الله بأبعاد يا أعداء يا رسمع إن انتصرت عليهم قد تنحزت وإن انتصروا عليك قد ألا إن حزب الله وآله ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون أذا حسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أمر الله خليله امتحان الآخر حينما رزق إسماعيل وحينما قبل الله دعوته رب هب لي من الصالحين فبشرناه بولد حسن فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح. قال إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر افعل ما أمرك ربك تجدني إن شاء الله عند الامتحان تكرم المرء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة ماء الرجل أمشاج وماء المرأة وكذلك نبتلي فخبره جعلناه سميعا بصيرا أعطيناه سمعا وبصرا وقدرة ومشيئة. فهل يستعمل هذه الله؟ ما مرها فانقلبت إسماعيل الذي ينتظر الموت لأن الله قدر عليه ذلك فيما ظهر له. لما رأى أن السكين ما قطعت لحما ولا قطعت عروقا ولا أخرج دما ظن إسماعيل عليه الصلاة والسلام أن هذه رحمة الأب. فقال يا أبتي كبني على وجهي لأن لا تمنع الكذب عما يراكبي تعالى يوم الرأى وتنقلب. أمر الله جبريل أن يأتيه ما بكبه من الجنة لا أقبل بكبه. قال يا إبراهيم هذا بداوي يقول عز وجل فلما أسلما فكيف يقول في بويها به إبراهيم خرج خرج به إبراهيم من مكة إلى مكة ويرجع وحده لأنه أخذ شعبة من قلبه. فأراد الله أن يخلص قلب إبراهيم له لأن الله اتخذه خليلا. فلما أسلم وتله للجبين سمحة آثر أن الله ترد على هوانه. لذلك يقول الله إن رؤيا الأنبياء وحي ورأى فلما أسلم وتله للجبين فناديناه أن يا إبراهيم وصدقت الرؤيا صدقتها بالفعل إنا كذلك نبي إن هذا لهو البلاء بلاء. اسماء إبراهيم ما عنده إلا هذا الرجل وأمره ياسر ويأمره الله إن هذا لهو البلاء المبين. وبديناه بذبح عظيم تركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد الله. ثم بعد ذلك يقول وبشرناه بإسحاق نبيا من الأبرار. العشرين سنة بشرت الملائكة سارة بشرتها سلام علي فلما بشرتها صدقت قالت يا ويلتها وهذا بعد شيخا إن هذا بشيخا وهي في شبابها ما تشعر وفي كهولها كامة. ولما بلغت ذات أشرف العالم زوجها يا وعيون بشرناه يعني إبراهيم إسحاق نبيا وباركنا عليه وعلى إسحاق وذريته ما محسن الضراب في المقيم من الوقت كان فعل إبراهيم يمر على الأمة الإسلامية في المشاعر وفي المدن وفي القرى كل سنة عيد الأضحى يا لما تعالى يا لما تعالى خليفة كل سنة هذه الأضاحي كلها ذكرى لما فعله إبراهيم. الله يثني على إسماعيل واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا خلف أبي بعد موته وأرسله الله وأخبر أنه رسولا ونبيا وكان يمر له بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضي. أمره الله عز وجل بناء البيت. أمر الله خليله الذي خلص قلبه له. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وإبراهيم الذي وفى ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم. ويقول رسول الهدى أول ما يسأل يوم القيامة من الخلائق إبراهيم أول ما يسأل أن تحج من القبول خلاثا خلاثا وأول ما يسأل إبراهيم خليفة. وتقال لي صلى سنة السنة السابعة حينما عرج بالروح والجسد صلى الله عليه وسلم السماء السابعة فوق الأنبياء كلهم خليل الرحمن وقدماه التي عند المقام هذه قدم إبراهيم وهي ابن كعبة. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. المقام الذي كان يقف على الحجر وهي ابن كعبة. قال له إبراهيم إن الله أمرني ببناء البيت هل أنت مساعدي أو معيني؟ قال نعم. فنبه الله بهذا بقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت عن الكعبة وإسماعيل إبراهيم يبني ويدعو وإسماعيل يناول الحجارة ويؤمن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين. إبراهيم الإسلام الحقيقي كما يقال عالم مسلم فلان حقيقي الذي بسببه لمت عليه نجاك الله من النار والفاتحة. في آخر الآيات قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الله واحد واحد يدعي مسلمه وهو من فعل بشيطان. قال العلماء قال أهل السنة والجماعة الإسلام الذي يجي صاحبه برحمة ربه ويدخل جنته هو الاستسلام لله بالتوحيد الإذعان الخضوع بالتوحيد توحيد الله بعباداته والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فمن كان يرجو لقاء ربه من يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه لا يدعو قبرا ولا يدعو كما يدعون وليا إذا فعلت فأنت مشرك بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما نظامين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك. إبراهيم يبني ويدعو وإسماعيل يؤمن ويناول الحجاب ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم يعني اهل مكه رسولا منهم ومحمدا صلى الله عليه وسلم اطعمهم اياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه ويقول صلى الله عليه وسلم انا دعوه ابي ربنا وابعث فيهم انا دعوه ابي ربنا سلط الله عليك أبا آدم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي تختلف أرسيك الأمارة بالسلام وحواك وقرينك الشيطان تولي ويجتمعون عليك بالصلاة. فلا صلة بينك وبين ربك وإن واحد واحد يلعب الشيطان بقلبه كما يلعب الشيطان هذا من حد الشيطان. ألا ينحب الثمن أو الخمس والله يسمعه. عن أبي مسلس علي رضي الله عنه هذا الحديث متفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على البردين دخل الجنة. من حافظ على صلاة العصر في جماعة وصلاة الفجر في جماعة هكذا من حافظ على البردين دخل صلاة العصر صلاة الوسطى صلاة الفجر. الذي سمع فيها الملائكة كل فرد منها نعم ثلاثة أربعة بالليل وأربعة بالليل ويجتمعون في صلاة عصري وفي صلاة الفجر. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون لهم عقبات من إنسان وعقبات من يدين وقد يحفظون الله حسبكم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تعالى الله الملك الحق تعالى يخلق خلق العبد لا إله إلا هو رب العالمين ومن يدعو مع الله إلا أن آخر لا برهان له فإننا حساب عند ربه إنه لا يفعل كذلك إنه منصف أكثر في منصف وينظر أو تارك غير سبيل ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى فنصله جهنم وساءت مصيره. إذا كنت تريد أن تزين نفسك هل أنت من أولياء الله أو من أعداء الله؟ جب فوق إذا كان صلاة كان الشيطان يلعب بك احذر أن تكون من حلم الشيطان. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم محسنون أفمن زين له سوء عمله فرأوا حسنا فإن الله يظن من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك يا محمد عليه الصلاة والسلام إن الله عليه. ولقد ذرعنا لجهنم خلقناهم حصبا لها كثيرا من الجنين لهم قلوب لا يفقهون ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كلام أولئك كذب أو البقرة والغنم بل هم أضل والله يا مسلمون. هذه الأعداء الأربعة سلط عليك عند دخولك للصلاة وعند غضبك وعند كفرك ما تكاد من جملة منهم إلا من رحم الله. ثلاثة الذين توسلوا إلى الله بالعمل الصالح لا حد يتصرف وأخرجوا منهم يتوسلوا الى الله عمن يقول اللهم انه كان لي مدعا كنت احب احدنا يحب الجنه.